يبقى 5-6 كان 5 ايه؟ اللي هو لا تسهم ولا تسلمهم 5. يبقى الخمسه دول عايز احولهم ليه عندي ايه؟ لو عندي هنا 5 بتاع مش 4-3، لان الخمسه تقسم على 5 هيبقى 2-1-1-1. لكن لو هو مثلا هنخليها ايه؟ ولدين مثلا، ولدين 2 ولد وثلاث رجال، يبقى 2 رجال 4، وثلاث رجال 7، يبقى المسار كام؟ عمدان 7، والمسار 5، يبقى المسار 6، سرعه كام؟ 2 ولد. المكان ده بيضرب المسار كلها، الواحد في 7 ضرب 7 و7، 5 7 انا بعملها على الاقل من الكوتش، 2 جنيه 7، وبعد 35 مسار 90 ماشي، الولد كام من كل ولد؟ كل ولد 10، ولد 10، وكل بنت من كام بنت؟ 5، 5، انا كده خلصت، ناقص حاجة، لازم أجمع دول وأشوفهم 42 ولا لا، ساعات كده ما أكونش 42، بس يبقى أنت غلطت في حاجة، فما تلاقيش الجيش ولا 7، دول 20، و15 وكام؟ 35، و7 وكام؟ ده صح، لكن ممكن بعد ما عملت 45، بعد غلط جمعت غلط، غلط اسمها غلط، غلط يبقى لازم اجمع كل الاكل وابص على المقام اللي فوق، اشوف المقام مظبوط ولا مش مظبوط. عندك هنا اخوان شقيقات، اخوان شقيقات. الأم أعطوها شرفات الخياس السدس لأنه حجبوها ماشي؟ هنا تلقي السدس في المصير كام؟ 6-6 بقى الواحد، وأظنهم 5. طب هم الأخوان دول ممكن أقول لي 5 اللي عند واحد واثنين ونص واثنين ونص كده، هو فعلا واخد اثنين ونص واثنين ونص، بس ممكن ينقص في الرابع الكاس. رابع الكاس ده اللي معروف في الدين، يبقى 6-3 ب2 ب12، والواحد في 2 ب2 والخمسه ده ب10، يبقى بقى كل واحد 5 و5 و5، عشان بقى بس حاجه هناخدها فيما بعد. مثلا احنا خلصنا مثلا ب12 و5 و5، عملت ايه مثلا كده عشان ايه؟ استثنائيه دي ام اب ابن ابن حللناها من شويه مثلا عشان اشوف دول المفروض ان دول لا، برضه ساعات كتير معايا دول ايه؟